الفلسطين. حتى يأتيك اليقين مع الدكتور أسامة العبد وفاطمة عمر. الأستاذ الدكتور أسامة العبد، أهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا بك ومرحبا، وكل عام وأنتم بخير. وحضرتك بخير. في هذه الحلقة نتحدث عن كيفية إحياء ليلة العيد. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يسن إحياء ليلة العيد بالعبادة من صلاة وذكر وشكر ودعاء، لقوله صلى الله عليه وسلم: من قام ليلتي العيدين لله محتسبا لم يمت قلبه يوم تموت القلوب. ومعنى موت القلوب الذين يتكالبون على الدنيا والعياذ بالله. وفي ليلة العيد أيضا التكبير في العيدين سنة عند جمهور الفقهاء، لقول الله عز وجل بعد آية الصيام: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فهذا يدل على مشروعية التكبير في عيد الفطر ويبدأ من ليلة العيد. وقد قال الله سبحانه وتعالى في آيات الحج: واذكروا الله في أيام معدودات. وقال سبحانه: ليشهدوا منافع لهم ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. ومعنى التكبير تعظيم المولى عز وجل وإثبات الوحدانية له، فكلمة الله أكبر تدل على كماله المطلق، وأن الله سبحانه وتعالى هو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ولذلك شرع التكبير في الصلاة لإبطال السجود لغير الله، وشرع التكبير عند انتهاء الصوم إشارة إلى أنه لا يعبد بالصوم إلا الله، وشرع التكبير في نحر البدن في الحج لإبطال ما كانوا يتقربون به إلى أصنابه. هذا عن التكبير ومعناه، ماذا عن وقت التكبير والصيغة الفقهية أو الشرعية للتكبير؟ أولا وقت التكبير: يستحب التكبير بغروب الشمس ليلتي العيد، سواء كان ذلك في البيوت أو الطرقات أو المساجد، وذلك إظهارا لشعار العيد. أما صيغة التكبير، لم يرد في صيغة التكبير شيء مخصوص في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأمر فيه على السعة دون تضييق أو تجديد أو اختلاف. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. لكن تعود المصريون من قديم صيغة استحسنها الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه وكثير من العلماء، وهي: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله وحده صدق وعده، ونصر عبده وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد، وسلم تسليما كثيرا. ولا شك أن أفضل الذكر ما اجتمع فيه ذكر الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. الأستاذ الدكتور أسامة العبد، نلتقي في الحلقة القادمة. وغدا نلتقي حتى يأتيك اليقين. صفي الدين حسن.